ينظرون إلى اللحية على أنها كذا وكذا، مسألة قلب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريقته في الجلوس على الطعام، يتعلق به في دخوله وخروجه وملبسه، يتعلق به في خلف قلب. ما تمنعنيش النهاردة لما أجد مئات المحلات مفتوحة لقص الشعر بالطريقة الحديثة اللي بيطلع بها كتالوجات، وبعدين انت تقول لي لا ما تدقاش قوي على الطريقة التي كان يطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعره ويقص بعضه. اقول لك والله امنع الخلق جميعا من هذه الموضة ومن هذه التوجهات. لابد ان ندرك ان الاسلام له وضع عزيز في النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان